بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من مسائل الجاهلية التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية. وقد توقفنا عند المسألة 85، وقد جمع المؤلف رحمه الله بين المسألة 85، فقال رحمه الله: المسألتان 85 و86: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. والتبرك عندما عرفه العلماء ماذا قالوا؟ هو طلب البركة. والتبرك عند العلماء ينقسم إلى قسمين: التبرك المشروع الذي جاءت به النصوص، وهناك تبرك ممنوع مذموم لا يجوز، حذر منه الإسلام، وكذلك أيضا لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعل هذا التبرك المذموم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: البركة من الله. فالبركة إنما تطلب منه جل في علاه. فالله عز وجل بين لنا أن أشياء فيها بركة، لو صنعناها وعملنا بها فيها بركة، تتعلق بالمطعومات والمشروبات، يعني مثلا زيت الزيتون والعسل واللبن وماء زمزم، هذه كلها جاءت النصوص، جاء في النصوص أن فيها بركة، وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام هذه البركة في المطعومات والمشروبات. وكذلك أيضا في الأماكن، أخبر الله عز وجل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المساجد مباركة، وأن بيت الله الحرام مبارك، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه مبارك، وهكذا الأنبياء مباركون. ويجوز لنا أن نتبرك بشيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد خصه الله فجعله مباركا وأجاز التبرك به عليه الصلاة والسلام. والبركة المقصودة هي التبرك بشيء من آثاره الحسية، كوضوئه وشعره وريقه، كل ذلك مشروع. ولهذا لما اشتد مرضه عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يقرأ على نفسه بالمعوذات وكان ينفث، فلما اشتد وجعه كانت عائشة هي التي تقرأ، لكنها كانت تمسح بيده رجاء بركتها عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. ولهذا ثبت أن الصحابة كادوا يقتتلون على وضوئه كما في صلح الحديبية، وتبركوا بشعره عندما حلق شعره في حجة الوداع، وتبركوا بريقه، بل كانوا يرسلون صبيانهم، فكان عليه الصلاة والسلام يحنكهم بالتمر، فكان يأخذ التمرة فيمضغها ثم يحنك هذا الصبي بهذه التمرة. وكان أول مولود ولد في الإسلام هو عبد الله بن الزبير، فحنكه كما جاء في الصحيحين. وتبركوا بنخامته، وتبركوا بعرقه، وتبركوا بثيابه، وكل هذا ثابت فعله الصحابة، ولو بقي شيء من ذلك لتبركنا بآثاره، لكنه لم يبقى شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام، بل حتى الخاتم الذي كان في إصبعه وكان مكتوب عليه محمد رسول الله أخذه بعده أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك أخذه عمر، ثم أخذه عثمان. ولا شك أن هذا أيضا كان هؤلاء الخلفاء يرجون بركة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تبرك مشروع وهو خاص برسول الله، ولا يجوز لمسلم أن يتبرك بأحد غير رسول الله، لا يجوز لمسلم أن يتبرك بأحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان من أهل الصلاح، حتى لو كان من أهل الفضل، فالتبرك لا يكون إلا به، أي ما يتعلق بآثاره عليه الصلاة والسلام. والدليل أن الصحابة ما فعلوا ذلك بعد موته، ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وهؤلاء هم أفضل الناس بعد الأنبياء وخير الناس، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. فلا يوجد رجل أفضل من أبي بكر الصديق، أول من آمن وأول من استجاب ودفن مع رسول الله وكان معه في الغار وهو شيخ أهل الجنة، وبذل نفسه وأعطى ماله، وهو صاحب الفضائل والمناقب الكثيرة، مع ذلك لم يأتي أحد من الصحابة يتبرك بريق أبي بكر أو بشعره أو بثيابه، لأنهم يعرفون أن التبرك خاص برسول الله. والمؤلف هنا يذكر من مسائل الجاهلية، كيف ذلك؟ لأنهم يتبركون بهذه الأشياء المعظمة عندهم، فيعظمون الآثار، فيأتون إلى مكان كان فيه ملك أو كان فيه ولي، فيتبركون بهذا المكان ويحافظون عليه ويرممونه ويصونونه، بحجة أن هذا له شأن، ولا شك أن هذه من مسائل الجاهلية، فيجب عدم الالتفات إلى هذه الأماكن وليس فيها بركة. وهذا يذكرنا بقوم نوح الذين صوروا الصور ثم بنوا هذه التماثيل وعبدوها من دون الله، فصاروا يتبركون بها ويسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هكذا في كتاب الله أثبت الله وبين الله سبحانه وتعالى كيف بدأ الشرك في هؤلاء، وكيف أنهم فتنوا بالصالحين. فدل هذا على أن من مسائل الجاهلية أنهم يحتفظون بآثار المعظمين ثم يقعون في الشرك. وضرب مثالا رحمه الله بدار الندوة. دار الندوة هي دار في مكة، وكان هذا المكان وهذه الدار يجتمع فيها أكابر الزنادقة أو أكابر صناديد قريش، يتشاورون في الأمور المهمة، هكذا كانوا يصنعون في جاهليتهم، فاستمروا عندما جاء الإسلام يجتمعون أيضا في دار الندوة حتى ينظروا في حال هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتشاورون بالباطل وبالإثم وبالصد عن سبيل الله. قالوا إلى زمن معاوية عندما صار ملكا للإسلام رضي الله عنه، قالوا إن معاوية اشترى هذه الدار. اشتراها من من؟ اشتراها من حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. وحكيم ابن حزام من الصحابة، وعمته هي خديجة بنت خويلد، وهذا الصحابي الجليل كان من المعمرين، عاش 60 سنة في الجاهلية ثم عاش 60 سنة في الإسلام، فكان رضي الله عنه وأرضاه يقرب لخديجة، فهو حكيم ابن حزام ابن خويلد، وخديجة هي خديجة بنت خويلد، فحزام الذي هو أبو حكيم هو أخو خديجة، فتصير خديجة عمة حكيم. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قالوا هذه الدار كانت له، فماذا صنع بها؟ باعها. فلما قالوا لما بعتها لمعاوية، وهي مكرمة قريش، فقال قد ذهبت المكارم إلا التقوى، يعني استفاد هذا من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالعبرة والمعيار هي التقوى وليست هذه الآثار، لأن هذه الدار في الحقيقة كانت موضعا للتشاور للصد عن سبيل الله، فكانت قريش تجتمع فيها وتتشاور كيف تحارب محمدا وكيف تصد عن سبيله وكيف ترجع الناس عن الإيمان به. فهذا الرجل حكيم بن حزام أيضا كان من سادات قريش، وكان في الجاهلية صديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل قالوا إنه كان في الجاهلية يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا بعد البعثة أسلم وحسن إسلامه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، وإن كان في الحقيقة تأخر إسلامه إلى عام الفتح، لم يسلم إلا في عام الفتح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قال من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، فيكون من المؤلفة قلوبهم رضي الله عنهم. لكنه حسن إسلامه وغزى مع رسول الله حنينا وشهد هذه الغزوة، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم حنين 100 بعير، لكن هذا الصحابي لما أسلم وحسن إسلامه قالوا باع بيت ودار الندوة، فلما قيل له لما إذا به يقول ذهبت المكارم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه باعها لمعاوية 100,000 درهم، فلما لامه من لامه قال له إني قد اشتريت بها دارا في الجنة، لأنه أخذ هذه 100,000 وتصدق بها كلها، وكان حكيم من العلماء بأنساب قريش، وقد توفي رضي الله عنه 50، ومنهم من يقول بل 60، وعلى كل حال هناك خلاف في وفاته، إلا أنه عاش 120 سنة، نصف هذه 120 في الجاهلية ونصفها في الإسلام. ولهذا ذكره الإمام البخاري في كتابه التاريخ فقال مات حكيم بن حزام 60 وهو 120 و100 سنة. ومنهم من ذكر أنه مات بعد خلافة معاوية 10 سنوات، ومعاوية معروف أنه أخذ الخلافة 41، فيكون توفي 50 أو على رأس 50 رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال المسائل 87 و89. الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالأنواء، النياحة على الميت. هنا المؤلف رحمه الله جمع عدة مسائل، وهي 4 مسائل مذكورة في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. إذن ذكرت هذه كلها في سياق واحد وفي حديث واحد. أولها كما في الحديث، وقد رتب المؤلف هذه 4 كما جاءت في الحديث. أولها الفخر بالأحساب. ما معنى الفخر بالأحساب؟ قالوا أن يفتخر على الناس بآبائه وبأجداده وبحسبه، فيقول أنا فلان ابن فلان وهكذا، وهذه هي من مفاخر الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. الثاني هو الطعن في الأنساب، وهذا ذكر معه في سياق واحد: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، فيدخل العيب في أنساب الناس، هذا حقير وهذا وضيع وهذا ليس من القبيلة الفلانية، فيفضل آباءه على آباء الناس ويحتقر أنساب الناس. هذه من مسائل الجاهلية، وللأسف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستبقى في هذه الأمة: 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. فلا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحتقر أو يحط أو يطعن في أنساب الناس، فهو يتفاخر بحسبه ونسبه وفي المقابل يطعن في أنساب الناس. هذا محرم ولا يجوز. هذه الأنساب إنما هي للتعارف وليس للتنقص. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالشعوب والقبائل ذكر سبحانه أن أكرم الناس عند الله هم أهل التقوى. إذن عرفنا هاتين المسألتين اللتين تتعلق بالأنساب والأحساب. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث خارج الصحيح ذكر ثلاثة من الجاهلية، ذكر فقال ثلاثة من الجاهلية، فذكر الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة. إذن هذه كلها من صفات الجاهلية ومن مسائل الجاهلية. وكذلك أيضا من مسائل الجاهلية الاستسقاء بالأنواء، والمقصود بالأنواء النجوم والكواكب. فالاستسقاء هو طلب السقيا، والأنواع هي النجوم وواحدها نوء. لماذا سمي الكوكب أو النجم بنوء؟ قالوا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، فيقولون ينوء نوءا، أي بمعنى نهض وطلع، هذا يرتفع وهذا يسقط. ومعروف عند أهل الفلك وأهل العلم أن الأنواع 28 نجما، معروفة المطالع، معروفة الزمان، متى تطلع ومتى تختفي. إذن ما معنى الاستسقاء بالأنواء الذي هو من أمور الجاهلية؟ أنهم يطلبون السقيا أي المطر من النجوم، أو ينسبون هذا المطر إلى النجوم كما سيأتي في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. إذن جاء النهي عن الاستسقاء بالأنواء وذم النبي عليه الصلاة والسلام فاعله، وذكر أن هذا من أمور الجاهلية. وحديث زيد بن خالد رضي الله عنه عندما قال أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما المؤمن فقال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الكافر فقال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالنعم لا يجوز لمسلم أن يضيفها إلى الأسباب، بل يضيفها إلى رب الأسباب، إلى مسببها ومقدرها سبحانه وتعالى. فالاستسقاء بالأنواء فيه ما هو كفر ولا يجوز. فلو قال مثلا أيتها الكواكب أو أيتها الأنواء أسقنا وأغثنا وما أشبه ذلك من العبارات، فلا شك أن هذا شرك أكبر، لأنه يدعو غير الله، فلا خلاف أن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. وهكذا أيضا لو نسب هذه النعمة إلى الأنواء كما في الحديث نفسه عندما يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فلو قال هذا ونسب هذه النعمة نعمة المطر إلى الكوكب وأنها هي الفاعلة وأنها هي التي أنزلت الماء والمطر، فهذا أيضا من الشرك الأكبر ويخرج صاحبه من دائرة الإسلام. وهناك ما يكون من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، وصورة ذلك عندما يقول إن هذه الأنواع هي سبب لنزول المطر، يعني يقول الله هو الذي خلق المطر، الله هو الذي أمر المطر، لكن تجده يقول إن هذه الأنواع هي السبب في نزول المطر، فقالوا هذا أيضا من الخطأ، ليست هذه الأنواع من الأسباب، فلا يقال إن هذه الأنواع هي السبب في نزول المطر، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأن في الجاهلية كانوا ينسبون المطر إلى هذه الأنواع، فلا هي التي تنزل المطر ولا هي السبب في نزول المطر. لكن قد يجيز بعض أهل العلم أن يجعل هذه الكواكب كالظرف والميقات فيستدل بها، فمثلا يقول إذا حصل في الوقت الفلاني أن الكوكب الفلاني جاء أو وقت طلوع الكوكب قد يأتي المطر، فهنا طائفة من أهل العلم أباحت ذلك مع أنها تكره ذلك والأفضل تركه، لكن قالوا لا بأس، لأنه عندما قال في الوقت الفلاني عند طلوع النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني سينزل المطر قصد بذلك التوقيت، لم يقصد أن المطر نزل بفضل هذا النوع أو بسبب هذا النوع، إنما يريد الوقت، كأن تقول مطرنا في وقت كذا أو في شهر كذا. فطائفة من أهل العلم تمنع ذلك، وطائفة تقول لا بأس والأفضل تركه. وعلى كل حال الذي نريده هو ما يتعلق بأمر الجاهلية، وهو الشرك الأكبر، يجعلون هذه الأمطار وهذه النعمة بفضل هذه الأنواء والكواكب والنجوم، هذا هو الشرك الأكبر. لهذا العلماء ذكروا أن الاستسقاء بالأنواء هو في الحقيقة نوع من أنواع التنجيم، والتنجيم قد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه كفر. إنما يجب أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو المدبر، ولا نقع في أعمال الجاهليين وفي مسائل الجاهليين، فلا تنسب النعمة والفضل إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي ينفع سبحانه. وكذلك أيضا من المسائل التي ذكرت النياحة عن الميت، والنياحة عن الميت كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم ولا يجوز في ديننا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا الوعيد الشديد الذي أخرجه كذلك مسلم في صحيحه أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والقطران قال العلماء معناه ما يخرج من الأشجار ويكون فيه اشتعال النار، فالسربال هو القميص، وجعل هذا السربال من قطران، فيلطخ هذا القميص بالقطران ويكون شديد الاشتعال فيلتصق بجسد هذه النائحة وله رائحة كريهة، وكذلك درع من جرب، يعني أن النائحة يصير جلدها أجرب، نعوذ بالله من ذلك، مما يؤكد أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية، لأن النائحة تصنع ذلك، تلطم وتشق وتدعو بدعوى الجاهلية، فيقول ليس منا، وهذا وعيد شديد لمن صنع ذلك وهو من أفعال الجاهليين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايع النساء كان يبايعهن على عدم النوح، كما قالت أم عطية رضي الله عنها، أخذ علينا النبي عليه الصلاة والسلام عند البيعة ألا ننوح، فهو قبيح ومنكر، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقد برئ النبي عليه الصلاة والسلام من الصالقة والحالقة والشاقة، أخرجه الإمام البخاري، إلا أن الإمام البخاري علقه في صحيحه، وقد وصله مسلم في صحيحه، وهذه نصوص كثيرة تدل على التحريم وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء النهي، لعن عليه الصلاة والسلام النائحة كما في سنن أبي داود، وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح من جهتي أن هذه المرأة لو ارتكبت هذه الكبيرة ففيها وعيد شديد. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوتين، الصوت الأول هو النياحة، والصوت الثاني هو ما يتعلق بالغناء رنة الشيطان، كما جاء عند الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. إذن عرفنا ما يتعلق أيضا بهذه الكبائر، كلها كبائر التي ذكرت في هذا الحديث، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، وكذلك الاستسقاء بالأنواء والنياحة عن الميت. والمسلم إذا أصابته المصيبة فلا بأس أن يبكي وتدمع عينه أما رفع الصوت والنياحة عند الميت والتسخط والجزع والنعي المحرم من ذكر محاسن الميت، كل ذلك من كبائر الذنوب، كل ذلك من كبائر الذنوب. ولما مات إبراهيم بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا كما في الصحيحين، هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول المصائب. قال رحمه الله: المسألة 91. قال: أن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر الله فيه ما ذكر. البغي محرم في ديننا، والمقصود بالبغي هو التعدي على الناس، يأتي إلى رجل مسلم فيتعدى عليه في دمه، في ماله، في أهله، في أرضه، في عرضه، كل ذلك محرم ولا يجوز، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله تحرم ذلك. قال الله في القرآن: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ففي هذه الآية ذكر الله الفواحش وقرن معها البغي، وقرن مع البغي الشرك والتقول على الله بغير علم. وهكذا أيضا في قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فذكر هذا كله في سياق واحد، الفواحش والمنكرات وكذلك البغي. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الخوض في أعراض المسلمين وفي دماء المسلمين، فكان يقول: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ثم يقول: ألا هل بلغت؟ ولا شك أنه بلغ عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح للأمة. ومن البغي سفك الدماء، لهذا جاء الوعيد الشديد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من البغي. ويقول الله أيضا في القرآن عن كفار قريش ومن لف لفهم عندما ينجيهم الله من البحر ومن ظلمات البحر ويقولون: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قال الله: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فنجاهم الله من هذه الأهوال، فإذا نجاهم إذا بهم يرتكبون الفساد في الأرض ويرتكبون المعاصي والشرك، فالله يقول لهم: إنما بغيكم على أنفسكم، يعني ما ترتكبونه من مخالفات ومنكرات وفساد هذا سيكون ثماره وعاقبته عليكم، لأن هذه الدنيا ستزول وستدخلون إلى عالم البرزخ وتخرجون إلى موقف عظيم، فسيحاسبكم الله وتنصب الموازين. فإذا جئتم إلى الله وكان مصيركم إليه ومرجعكم إليه، سيخرج الله عز وجل هذه الأعمال وسيحاسبكم عليها. إنما بغيكم على أنفسكم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول كما ورد عنه بسند حسن كما أخرج ذلك البخاري في كتابه الأدب المفرد: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. يعني حتى في عالم هذه الجمادات لو حصل أن جبلا اعتدى وتعدى وبغى على جبل لصار هذا المعتدي دكا، لأن الباغي يصرع في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الشاعر وهو من أجمل الشعر الذي قيل: قضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر. فهذا المغرور المسكين الذي يقع في البغي لا يعلم أنه سيتجرع من هذا الكأس نفسه في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله عز وجل ما من ذنب عنده أجدر بأن يعجل عقوبته في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الآخرة سيعاقبه الله إلا أن يشاء سبحانه، وإلا فإن البغي في الغالب يتعلق بحقوق الناس ودماء الناس وأعراض الناس. والمؤلف رحمه الله يبين خطورة ذلك، وذكر أنه من مسائل الجاهلية، وأن المسلم المؤمن العاقل الذي يؤمن بالله ورسوله ويخاف من لقائه، هذا عليه أن يجتنب البغي وأن يحذر أشد الحذر فلا يقع فيه حتى لا يعجل له الله العقوبة في الدنيا. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة 92، أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. وقد تكلمنا عن هذا وقلنا من مسائل الجاهلية الفخر بالأحساب، وهكذا هم يرون أن الفخر بالأحساب من أجل الأعمال ومن أجل الفضائل، ولهذا تجدهم يفتخرون بأحسابهم ويفتخرون بأموالهم ويفتخرون بأولادهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما يتعلق بالوليد بن المغيرة الذي ظن أن هذا المال وهذه الأولاد من كده ومن عمله واجتهاده، فلهذا قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. فهذا خلقه الله وأنعم عليه وأعطاه من المال والولد، لكنه كفر برسول الله عليه الصلاة والسلام وصد عن سبيل الله، ثم زعم هذا المسكين أن ما بسط الله عليه من الرزق والولد والمال إنما هو بسبب جده واجتهاده، ولم يشكر النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، بل كفر بذلك كله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، الآيات. فالواجب على المسلم أن يعتبر عندما يقرأ هذه الآيات، عليه أن يتعظ وينظر إلى مصير هؤلاء، كيف افتخروا بأموالهم كقارون، وكيف افتخروا بملكهم كفرعون، ومنهم من يفتخر أيضا بماله وبولده، فهذا الافتخار إنما هو من مسائل الجاهلية. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم وهو كذلك، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، مع أن هذا المقام هو مقام عظيم استحقه النبي عليه الصلاة والسلام بفضل من الله جل في علاه، ومع ذلك ينفي عن نفسه الفخر، يعني أنا لا أفتخر عليكم أو أترفع عليكم، محاشا عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر ذلك من باب التحدث بنعمة الله ومن باب الشكر لله جل في علاه، من باب الشكر لله جل في علاه، وليس من باب الفخر، لأن الفخر محرم في ديننا إذا كان على هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المشركون الجاهليون، يفتخرون بأفعال الجاهلية. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة 93، أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. هذه المسألة في الحقيقة قد مرت، قد ذكر هذا التعصب أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، هذه هي المسألة 28. قال فيها أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ثم ذكرها مرة أخرى وهي المسألة 55، قال فيها: التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وها هنا أيضا ذكرها مرة ثالثة وهي المسألة 93، أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه اللق بالتعصب. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الرابعة والتسعين. قال: المسألة الرابعة والتسعون أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه أيضا من مسائل الجاهلية. ماذا يصنعون؟ يعاقبون الرجل بغير ذنب ويأخذون الضعيف البريء بجريمة غيره، وهذا لا يجوز. لا يجوز لمسلم أن يعتدي على مسلم وهو لم يرتكب شيئا من الظلم ولم يعتدي على أحد، فهذا من الظلم والجور أنك تعاقب شخصا بذنب لم يقترفه. إنما يعاقب بحسب ظلمه وبحسب ذنبه. الله يقول في القرآن: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن الجريمة إنما نعاقب من فعلها. فلو أن إنسانا ظلم وقتل مسلما، لا يجوز لي أن أذهب وأقتل أخاه أو أقتل أباه أو أن أقوم بأذية أصحابه وإخوانه وجيرانه، هذا لا يجوز. أنت خذ حقك من القاتل، والله قد جعل لك سلطانا في ذلك، كما قال الله في القرآن: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ما معنى فلا يسرف في القتل؟ يعني لا يجوز لك أن تقتل من لم يقتل، لا يجوز لك أن تقتل الثلاثة والأربعة بالواحد أو الجماعة، إنما القصاص أن يقتل القاتل. ولا يجوز لك أيضا أن تعذب هذا القاتل قبل قتله فتعذبه وتمثل به، كل ذلك لا يجوز. ولهذا قال: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني أن ولي الدم منصور لأنه مظلوم، وهذا المقتول كذلك قتل ظلما، فلا بد من القصاص، والله عز وجل قد كتب القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآيات. وقال أيضا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلا يجوز أن نعتدي أبدا. وهذا أيضا يتعلق بكمال عدل الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يعذب أحدا لا يستحق لا يستحق العذاب. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون: الله عز وجل من كمال عدله أنه لا يعذب إلا من استحق العذاب، لأنه أذنب، لأنه ظلم، لأنه أساء، خلافا للأشاعرة ومن لف لفهم من أهل البدع، فإنهم يجوزون على الله أن يعذب المسلم أو أن يعذب الإنسان بغير ذنب، حتى قال قائلهم: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وهذا غير صحيح ولا هو لائق، الله لا يفعل ذلك. من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه يعذب من أخطأ وظلم ووقع في الخطأ. أما رجل لم يرتكب خطأ ولم يظلم ولم يشرك، فهذا الله عز وجل يرحمه بفضله فيدخله جنته، فلا ينسب ذلك إلى الله ولا يليق به سبحانه وتعالى أن يعذب مسلما لم يذنب. إنما أعد الله النار للكافرين لكفرهم، وأعد الله الجنة للمتقين لأنهم فعلوا الصالحات وعملوا ما أراده الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحذر من مذهب الأشاعرة في هذا الباب، وإن كان الأشاعرة يستدلون ببعض النصوص لكنهم فهموها فهما خاطئا، لم يفهموها كما فهمها السلف والصحابة والعلماء، علماء أهل السنة. فمثلا يأتون إلى قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا صحيح، لا شك أن الله لا يسأل عما يفعل، لكن ليس معنى ذلك أن الله يعذب من لم يرتكب ذنبا فيعذب العباد بغير ذنب، ليس هذا صحيحا، بل هذا قبيح، وحاشا سبحانه وتعالى أن يصنع ذلك، وهو الذي قال في كتابه: وما ربك بظلام للعبيد. ولما عرض هذا على علماء أهل السنة قالوا: هذا القول باطل مخالف للنصوص الصريحة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى من كمال عدله أنه لا يأخذ الإنسان إلا بفعله وبجريرة عمله، فيقال: هذا بما عملتم. ولهذا جاء في الحديث عندما يمر المؤمنون على الصراط منهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالجواد ومنهم من يسعى سعيا، جاء في الرواية أن أحدهم يزحف على بطنه زحفا فيقول يا رب لما أنا هكذا، فيقول أبطأ بك عملك أبطأ بك عملك. وهكذا إذا دخل أهل النار النار فإنما دخلوا بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم ومخالفاتهم، فالله لا يظلم أحدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، والآيات في ذلك كثيرة. فهذه من مسائل الجاهلية أنهم كانوا يعاقبون من لا ذنب له، وقد يتركون من وقع في الذنب وخالف، فيأتون إلى البريء فيأخذونه بجريمة غيره. والمؤلف استدل بقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما معنى هذه الآية وفي أي سياق جاءت هذه الآية؟ هذه الآية جاءت في عدة مواضع من كتاب الله، جاءت في سورة الأنعام، قال الله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هنا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قل أغير الله أبغي ربا، يعني هل سأطلب إلها غير الله الذي خلقني ودبرني وخلق كل شيء وملك كل شيء؟ فإنما الإنسان لا يعاقب إلا إذا ارتكب الذنب وارتكب العمل السيء، فلا تحمل نفس إثم نفس أخرى. لهذا قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحمل الله إثم أحد إلى غيره، ولا تحمل نفس كذلك إثم نفس أخرى إلا في حال واحدة سيأتي ذكرها، وهذه الحالة تتعلق بدعاة الضلالة الذين كانوا سببا في إضلال الناس، فإنهم بسبب إضلالهم الناس فيتحملون شيئا من وزر هؤلاء الناس. أما الأصل عندنا أن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هكذا كما في سورة الإسراء، وهكذا أيضا كما في سورة فاطر، الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إلى أن قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ما معنى ذلك؟ أيضا هذا يوافق الآيات التي مرت، لا تحمل النفس المذنبة، النفس المذنبة لا تحمل غيرها من الذنب، فلو جاءت هذه النفس التي قد أثقلت بالذنوب والخطايا لا تجد أحدا يحمل عنها ذنوبها. لماذا؟ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولو كان هذا من أقرب الناس إليه، قال لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وهكذا أيضا في سورة الزمر، الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم الآيات. ما معنى ذلك؟ أيضا يوافق ما مر من الآيات، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمرهم بالكفر، لكن لو حصل منه الكفر وجاء يوم القيامة فهو الذي يتحمل كفره، فلا تحمل عنه نفس هذا الإثم. وبقي الحالة التي ذكرناها وهي ما تتعلق بدعاة الضلالة، فإن هؤلاء الدعاة الذين كانوا سببا في إضلال الناس الله قال عنهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، يعني المشرك سيحمل وزره وكذلك وزر من أضله فيكون سببا في إضلال الناس وصد الناس عن سبيل الله. وهذا دون أن ينقص من أوزار تابعيه شيء. فهذه هي الحالة التي استثنيت دعاة الضلالة. ولهذا ذكروا أن قابيل لما قتل أخاه هابيل فإنه يتحمل من الإثم الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، هو أول من ابتدع القتل على وجه الأرض. فكان من قتل ظلما يتحمل ذلك أيضا قابيل، فهو السبب في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وكذلك من سن سنة سيئة. الحديث. إذن هذه هي الحالة الوحيدة التي تستثنى من ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله المسألة 95 تعيير الرجل بما في غيره. فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لعلنا نختم بهذه المسألة، وهي مسألة مختصرة في الحقيقة، وقد ذكر المؤلف أن من مسائل الجاهلية التعيير، يعني تأتي إلى رجل وتعيره بفقره أو تعيره بلونه فتقول يا ابن السوداء أو أيها الأسود، هذه من أمور الجاهلية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لم يقل له أنت جاهلي، ولكن قال فيك، لأن هذه خصلة من خصال الجاهلية، أنك تعير مسلما أو غير مسلم بما لا يستحقه، فتعيره بشيء الله عز وجل خلقه على هذا الشيء، كأن يكون طويلا أو قصيرا أو أن يكون أسودا أو أن يكون فقيرا، فتعيره، وهذا الشيء لا يجوز لك أن تعير به. وقد تعيره بشيء ليس فيه، هو هذا الأمر أصلا لا يوجد فيه ومع ذلك تعيره به، فهذه من أمور الجاهلية. ولا يعني أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أن يكون كافرا، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه قاله لصحابي، بل هو من أفضل الصحابة، ثم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا شك أن هذا من باب الزجر ومن باب التعليم حتى يكف عن ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا التوجيه من رسول الله استفادوا وانتفعوا وتركوا وتابوا وحسن حالهم، فكان حالهم بعد التوبة أحسن من قبل فعل هذا الأمر، من قبل أن يرتكب هذا الأمر وبعد أن يتوب، لا شك أن حاله بعد التوبة أفضل بكثير. إذن هذه آخر مسألة في هذه الليلة، ولعلنا نؤجل ما بقي إلى درس قادم، ونكتفي بهذا المقدار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.